الموروثات دائما هذه لها رواتب ولها اثار قد تظهر، بل يقولون حتى مثل اللغات الان، شوفوا مثلا الواحد يكون يعني يذهب الى بلاد الكفار ويجلس سنه 20-30 سنة وبعدين يرجع، بكره تشوفه حتى يتكلم لغته الاصليه وهو يتكلم يقطش، يقط لك جمله جملتين ولا كلمه كلمتين باللغه من حيث لا ينتبه يا شيخ. الموروثات يعني الرواتب تبقى، الرواتب تبقى، كما اشار ايضا شيخ الاسلام رحمه الله ذكروا قبل ذلك عن الغزالي قالوا انه دخل في بطون الفلاجمه ثم جاء ولكنه لم يتخلق منها تخلق الكليه، وذكر شيخ الاسلام في ابي الحسن الاشعري رحمه الله عليه عندما ذكر انه رجع الى السنه، رجع الى السنه ومذهب السلف الا انه بقي فيه رواتب. غير شفت مثلا في كتابه رحمه الله في كتابه المقالات، في كتابه المقالات كثيرا يعني عند المناظره وعند المجادله يروح وين؟ يروح على طريقه المتكلمين التي اعتادها في المناظره والمجادله ورد الباطل ورد المنكر، يترك طريقه السلف ويميل الى ايش؟ الى طرائق المتكلمين والفلاسفه التي اعتاد عليها حينا من الدهر، نسال الله ان يعافينا واياكم. مراده رحمه الله هنا انه اذا الواحد انتقل من الباطل ايضا ينبغي ان يحذر من ذلك الباطل ولا يغتر بانتقاله، كونه تاب كونه رجع كونه ترك لا تغتر، الحذر واجب والتنبه واجب، والتواضع لله عز وجل لا شك انه واجب. اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم الى حسن الاستماع وحسن القول وحسن الفعل، وان يبلغنا واياكم تنقيه التوحيد وتحقيق التوحيد، انه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. كثير الساعة 10 لا يمكن تأخرنا على الأخوان. يقول سؤال من الإنترنت، تقول السائلة من فرنسا، أسأل الله أن يثبتنا وإياه، يسمعون الآن يا أهل فرنسا، هنا ندعو الله عز وجل لكم أن يثبتنا وإياكم وأن يجنبكم الفتن والمعاصي ما ظهر منها وما بطن في تلك البلاد. تقول أنا امرأة وضعت مولودي في المستشفى، ولكن المستشفى كان السبب في وفاة المولود، فهل يجوز لي أن أرفع عليه قضية؟ حين نرفع مدام مستشفى وكفار وأخطأوا في حقك وفي حق الولد ارفعي عليهم القضية، لا شك لو كان مسلما يجوز أن ترفعي عليه القضية، فكيف وهو ليش وهو الكافر؟ مدام الدولة تسمع ويعطوكم تعويض، وهذا التعويض بعد ذلك تستطيعون أن تبنوا فيه مسجدا أو أن تنشروا فيه علما نافعا في بلادكم أو غيرها، أسأل الله عز وجل أن يجعله فرطا لكم على إلى الجنة إن شاء الله. نقف يا شيخ، كله في الدرس القادم نرجع على طريقتنا القديمة، يعني بعد الصلاة مباشرة نبدأ بالأسئلة حتى يكون في تجمع للإخوان، وحتى أيضا ما نبدأ الكتاب إلا بعد التجمع يكون فيها وقت الأسئلة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.